الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العنوان العام لهذا البرنامج وهذه اللقاءات المباركة هو أعلام القرآن، والإضافة هنا إنما إضافة تعريف ولا يلزم بالضرورة أن تكون إضافة تشريف. ونحن نعلم أيها المبارك أن الأعلام في القرآن كثيرة، فمنها ما شاع ذكره وذاع خبره وتحدث عنه الكثيرون مثل أعلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم لن نتعرض لهم في لقاءاتنا هذه. ثمة أعلام أخر يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أعلام ذكرها الله جل وعلا في موطن المدح مثل ملائكته تبارك وتعالى وبعض الصالحين من خلقه مثل لقمان وتبع وذو القرنين، وأعلام أخر ذكرها الله جل وعلا ذمة كإبليس وقارون وهامان وفرعون، وأعلام أخر لا يتعلق بها تكليف، ذلك أنها خارج نطاق التكليف مثل المدينة والكعبة وعرفات والوادي المقدس. فهذه أماكن ذكرها الله جل وعلا دلت على أعلام معروفة، لكن غالب ذكرها جاء في موطن فخر وشرف لها. إذا أصل هذا وفهم، فإننا سنعرض في كل لقاء إلى علم من أعلام القرآن، ثم نفيض موسوعيا في الآيات التي ذكر فيها ذلك العلم، فيتضح لك أيها المبارك من خلال تقريب ذلك العلم أن تفقه كثيرا مما حوله. وقد قلت إن اللقاء موسوعي، بمعنى أننا سنبحر في أشياء كثر من باب البلاغة والبيان والأدب والتاريخ والإيمان والعقيدة وكل ما يمكن أن يتناوله جانب ذلك العلم. العلم الأول الذي سنتعرض له الأعراف، والأعراف وردت في القرآن الكريم مرتين، كلاهما في سورة الأعراف، وسورة الأعراف إحدى السور السبع الطوال. ومعلوم أن القرآن يقسم إلى أربعة أقسام: السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة هل هي التوبة والأنفال مجتمعة أو هل هي يونس، والقسم الثاني المئين ثم المثاني ثم المفصل. حديثنا عن الأعراف كموقع كمكان أشار الله إليه في القرآن، ليس حديثنا عن الأعراف كسورة، فقد حررنا أن الأعراف كسورة هي السورة السادسة من السبع الطوال. أما الأعراف كموضع فقد ذكره الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، وقال بعدها: ونادى أصحاب الأعراف. ولا يمكن أن نفقه المراد من ذلك حتى نفهم سياق الآيات. يوم القيامة يوم حق، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة، لأنه أمر متحقق الوقوع لا محالة. لكن الأعراف في ظاهر القرآن مكان ممكن أن يكون سورة، ممكن أن يكون تلالة، ممكن أن يكون جبالة، المهم فيه الثابت منه أنه مرتفع، بدلالة أن الله قال: وعلى الأعراف، ولفظ على حرف جر أول استعمالاته في العلو والارتفاع. فربنا تبارك وتعالى يقول في أول تلك النداءات: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. هذا يكون يوم القيامة. لكن هذا النداء جاء له نظير في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر بعد أن رمي قتل بدر في القليب ناداهم صلى الله عليه وسلم: يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، سماهم أو سمى بعضهم. ثم قال له عمر، قال صلى الله عليه وسلم أولا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فتعجب عمر. لما تعجب عمر؟ لأن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا نبي الله، كيف تخاطب أقواما قد جيفوا، أي مضى لهم ثلاثة أيام قد كانوا موتى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. هل هذا مختص بهم أو يمكن إجراءه على غيرهم؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وإن كنا ندين الله أن الأصل في المقبورين أنهم لا يسمعون. قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. بعدها قال الله جل وعلا فأذن مؤذن بينهم، بين من؟ بين أهل الجنة وبين أهل النار، اللعنة الله على الظالمين. ولهذا يقولون إن طاووس بن كيسان التابعي المعروف دخل على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف فقال له يا أمير المؤمنين اذكر يوم الأذان، قال وما يوم الأذان؟ فتلا عليه الآية فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فصعق هشام فقال طاووس بن كيسان هذا ولم يعاينه بعد. إلى الآن لم يأتي ذكر الأعراف، ثم جاء ذكر الأعراف بعدها. قال الله جل وعلا وبينهما أي بين أهل الجنة وبين أهل النار، وبالتالي سيكون قطعا ما بين الجنة وما بين النار، وبينهما حجاب وعلى الأعراف، وهذا موضع كلمة الأعراف الأول في القرآن. إذن فهمنا أن الأعراف مكان مرتفع، والعرب تقول لما يعلو على الديك بأنه عرف لأنه عال. قال ربنا وعلى الأعراف رجال، لما قال ربنا رجال خرج أن بعد أن يكونوا ملائكة، وإن قال بهذا بعض أهل الفضل من أهل العلم لكنه بعيد مرجوح جدا. لما مرجوح جدا؟ لأن قول ربنا جل شأنه وعلى الأعراف رجال يخرج الملائكة، لأن الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، كما أنه يمكن لنا أن نستبعد النساء وإن كان لغة العرب تحتمله، لأن لغة العرب جرى فيها التغليب والتغليب أمر جاء في القرآن، لكن يبهر والعلم عند الله أنهم رجال بمعنى الكلمة. قال ربنا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا ممن جاءت الآية الكلمة منونة وهي تنوين عوض، أي يعرفون كلا من أهل الجنة ومن أهل النار. قال ربنا بسيماهم أي بعلاماتهم، فأظهر علامة لأهل الجنة أن وجوههم بيضاء، وأظهر علامة لأهل النار أن وجوههم سوداء وأن عيونهم زرقاء. قال الله جل وعلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرقا أعينهم. لكن يبقى سؤال لا نستطيع أن نتجاوزه، لما هؤلاء الرهط، لما هؤلاء الرجال لم يؤمر بهم لا إلى جنة ولا إلى نار؟ وبتعبير أوضح من هم أهل الأعراف؟ هذا أمر خاض فيه العلماء كثيرا، وأشهر الأقوال فيها قولان. قول يقول إنهم أقوام استوت سيئاتهم وحسناتهم، استوت سيئاتهم وحسناتهم. وآخرون قالوا إن أهل الأعراف هم أقوام خرجوا للجهاد، خرجوا للجهاد دون إذن والديهم، فالجهاد محى عنهم الذنوب، وكونهم لم يستأذنوا والديهم في أمر الجهاد أبقاهم على الأعراف. هذا أظهر الأقوال والعلم عند الله، لكننا في مثل هذه الغيبيات لا نستطيع أن نجزم، لأن هذا المتبع. فالأصل فيما كان غيبا لا يعرف لا باستنباط ولا بعقل ولا بخبرة ولا بتجربة، إنما يقف المرء عنده. قال ربنا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الآن تأمل، أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب الأعراف موقوفون على الأعراف، فهم من تلقاء أنفسهم يحبون أن يسلموا على أهل الجنة، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يشعر المرء إذا ألقي عليه السلام بالطمأنينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، أن سلام عليكم لم يدخلوها. واو الجماعة في لم يدخلوها تعود على أصحاب الأعراف، أي أن أصحاب الأعراف المسلمين على أهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد. ثم قال ربنا وهم يطمعون، يطمعون في ماذا؟ يطمعون في دخولها، أي في دخول الجنة. وقطعا وعقلا ونقلا لا يمكن لأحد أن يطمع في شيء إلا إذا وجدت بواعثه، وجدت قرائنه، وجدت أماراته. فما القرائن والأمارات والبواعث التي جعلت أهل الأعراف يؤمنون ويطمعون في دخول الجنة؟ قال العلماء إن أعظم ما يمكن أن يطمعوا فيه جعلهم يطمعون في الجنة أن النور الذي أعطوه في عرصات يوم القيامة لم يطفأ بعد، أي بقي كما هو. ومعلوم أن الكفار يعطون نورا فيخبت والمنافقون يعطون نارا فإذا ارتقوا الصراط وعلوه خبى ذلك النور. ولهذا ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول لهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيبقى أهل الأعراف، يبقى ماذا؟ يبقى أهل الأعراف معهم نورهم. هذا النور الذي معهم يجعلهم في طمع أن يدخلوا الجنة. قال ربنا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم تأمل كيف ساقت الآيات الحديث عن رؤية أهل الأعراف لأهل النار. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. صرفت أي بغير إرادتهم. وعلى هذا يفقه المؤمن من هذه الآية أن المؤمن لا يرغب أن يكون مع أهل السوء، لا يفرح أن يكون مع أهل المعاصي. فإن اضطرته أسفاره أو ترحله أو معيشته لأن يكون على دنو أو على قرب من أهل المعاصي فليكن على كره من ذلك وعلى بغض منه. ولهذا قال الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يتضرعون إلى خالقهم وإلى مولاهم أن لا يجعلهم مع القوم الظالمين. هنا قال ربنا بعدها: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم. في الأول لما رأوا أهل الجنة سلموا ولم يخاطبوهم ولم ينادوهم، أما هنا قال الله: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، أي بعلاماتهم. والأظهر عندي والعلم عند الله أن السمة هنا تختلف عن السمة الأولى، فكأنها على أقوام مخصوصين وعلى رجال معروفين اشتهروا آنذاك يعرفهم أهل الأعراف. قال ربنا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الفيصل الذي يريد أن يقطعه أهل الأعراف أنهم يخاطبون أهل النار بأن أولئك الأقوام الضعفاء ظاهرا في الدنيا الذين كنتم تستكبرون عنهم وتسخرون منهم وتستهزئون بهم ينادون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أما أنتم يا أصحاب النار فلم يغني عنكم الجمع ولا الكبر شيئا. لكن تأمل، إن الله يقول لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذان أمران منفيان في الجنة: الخوف والحزن. ومما هو منفي في الجنة: الجوع والظمأ والبرد والحر والليل والنهار والموت والنوم، هذه كلها منتفية في الجنة. قال الله لأبينا آدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنته وأن يمن علينا وعليكم برحمته. هذا ما تيسر إراده حول الأعراف في كلام ربنا تبارك وتعالى، والله المستعان وعليه البلاغ. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.